ثم قال المصنف: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، أي قرأوا الآية: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه من قراءات الصحابة التي صحت عنهم ثم انقطعت تلاوتها ولم تدرج في القراءات المتواترة المعمول بها، فإن المنقول عن الصحابة مما صح عنهم وجوه من القراءة لا توجد في المصحف المكتوب بأيدينا اليوم، كما صح عند البخاري ومسلم من قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما في سورة الليل والذكر والأنثى، والذي في مصاحفنا: وما خلق الذكر والأنثى. وتقدم أن القراءة المعتد بها عند القراء باتفاق ما جمعت شروطا ثلاثة: أحدها التواتر، وربما ذكر باسم صحة الإسناد، أحدها التواتر وربما ذكر باسم صحة الإسناد، وثانيها موافقته رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، وثالثها موافقته وجها نحويا معتدا به، موافقتها وجها نحويا معتدا به. قال ابن الجزري في طيبته: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، فتكون القراءة المذكورة شاذة لانخرام شرط تواترها مع عدم موافقتها رسم المصحف، وينتفع بها كما تقدم في التفسير وفي وجوه العربية.